السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الناظم عليه رحمة الله في سياق مباحث الأمر: وما وجود واجب قد أطلق به وجوبه به تحقق. هذا البيت وما بعده من بضعة أبيات موضوعه هي المسألة المترجمة في كتب الأصول بما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أو ليس بواجب، وتسمى في بعض كتب الأصول بمقدمات الواجب. فعقد الناظم الكلام ها هنا على مقدمات الواجب ما حكمها، فيقول: وما وجود واجب قد أطلق. فهذه قد أطلق هي وصف لكلمة واجب، أي الواجب الذي أطلق، فالكلام على الواجب المطلق. وما وجود واجب قد أطلق أي وجود الواجب المطلق، به وجوبه به تحقق. هذا الشطر الثاني، فيه ثلاثة ضمائر: الضمير الأول في به الأولى، ثم في وجوبه، ثم في به الثانية. فالضمير في به الأولى وفي وجوبه راجع إلى الموصول الذي هو ما يتوقف عليه وجود الواجب المطلق. ما وجود الواجب المطلق به وجوبه، أي وجوب هذا الذي يتوقف عليه وجود الواجب المطلق به، أي بالواجب المطلق تحقق، أي تحقق وجوبه بوجوب الواجب المطلق. صياغة البيت بعبارة أخرى أن تقول: ما يوجد به الواجب المطلق فهو واجب بوجوب ذلك الواجب المطلق. ما يجب أو ما يوجد الواجب المطلق به فهو واجب بوجوب ذلك الواجب المطلق. ومعنى قولنا الواجب المطلق أي الواجب الذي لم يقيد بشرط أو بسبب. فقول السيد لعبده مثلا: اصعد السطح، هذا واجب مطلق لأنه لم يتقيد بشيء، لم يقل له اصعد السطح إذا حصل كذا أو إذا ترتب كذا. لكن لو قال له اصعد السطح إذا نصبت السلم، فهذا واجب غير مطلق، هذا واجب مقيد وليس هو محل البحث. محل البحث في واجب مطلق لم يقيد بشيء. مثاله في النصوص الشرعية أن قول الله تبارك وتعالى: وأقيم الصلاة، هذا واجب مطلق. لكن الأمر بالزكاة عند ملك النصاب، لو فرض أن النص ورد عن الشرع بقوله: من ملك نصابا فليزكي، الأمر بالزكاة هنا ليس أمرا مطلقا، لم يقل وآتوا الزكاة بإطلاق، بل زكي إن كان عندك نصاب، فهذا أمر مقيد وليس بأمر مطلق. فيقول الناظم: إن كلامنا في الواجب المطلق، فإذا كان عندنا واجب مطلق ووجوده يتوقف على بعض المقدمات، فتلك المقدمات واجبة، وجوبها متحقق بوجوب الواجب المطلق. وهذا بخلاف الواجب المقيد، فالأمر بالواجب المقيد لا يستلزم الأمر بتلك المقدمات. فإذا قال السيد للعبد كما تقدم: اصعد السطح، وك كان العبد لا يستطيع أن يصعد سطح إلا بنصب السلم، وجب عليه أن ينصب سلما ويصعد إلى السطح، لأنه مأمور بالصعود إلى السطح ولا يتمكن من الصعود إلا بنصب السلم، فنصب السلم واجب عليه. لكن لو قال له إذا نصبت السلم فاصعد، فلا يجب عليه نصب السلم، يجب عليه الصعود بعد أن ينصب السلم، لكن لا يجب عليه أن يباشر نصب السلم. فهكذا أمر الله عز وجل بالصلاة مطلقا، فما يتوقف ما تتوقف عليه صحة هذه الصلاة وأداؤها وبراءة الذمة منها فهو واجب. يجب على المكلف أن يتطهر مثلا وأن يرفع عنه الحدث الأكبر والأصغر ليؤدي صلاة صحيحة. قول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وكان الإنسان له بعض العوارض التي تمنعه من السعي، يجب عليه أن يسعى في إزالة تلك العوارض التي تمنعه من السعي، وهكذا حتى يتمكن من أداء الواجب. لكن في الواجب المقيد، إن ملكت نصابا فزكي، إن ملكت زادا وراحلة فحج، إن ملكت كفارة أو ملكت مالا فأخرج منه الكفارة. ففي مثل هذه الصور لا يجب على الإنسان أن يكتسب ليحصل النصاب أو ليحصل مال الكفارة ثم تجب عليه الكفارة بعد ذلك، بل لا يتوجه عليه الوجوب إلا بعد وجود تلك الأشياء التي يتوقف عليها الوجوب. ولذلك سيأتي للناظم رحمه الله التفريق بين ما يتوقف عليه الوجود كما هو هاهنا وما يتوقف عليه الوجود. فما يتوقف عليه وجود الواجب ليس بوجوب، ما يتوقف عليه وجود الواجب هذا الذي نتكلم فيه هو واجب عليه، لأن الواجب تعلق بذمته ولا يستطيع أن يمتثل إلا بإيجاد تلك المقدمات، فيجب عليه أن يوجدها حتى يوقع الواجب الذي تعلق بذمته. أما ما يتوقف عليه وجوب الواجب فليس بواجب. ولهذا يمكن أن نصوغ القاعدة هذه بعبارة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يعني ما يتوقف عليه فعل الواجب بعد أن تعلق بذمة المكلف هذا واجب، وما يتوقف عليه وجوب الواجب وتعلقه بذمة المكلف هذا ليس بواجب. فتقول ما يتوقف عليه وجود الواجب فهو واجب، وما يتوقف عليه وجوب الواجب فليس بواجب. وإن شئت فقل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وإن شئت أن تقول مقدمات وجود الواجب واجبة، لكن مقدمات وجوب الواجب ليست بواجبة. إذن المسألة هذه في مقدمات الواجب، فما كان يتوقف عليه وجود الواجب نفسه بعد أن يستقر في ذمة المكلف وتعمر به ذمته هذا واجب إيجاده منه، وما ليس كذلك فلا. وسيأتي ذكر الطرف الثاني الذي نقول فيه لا يجب في كلام الناظم، لكن ذكرتها هنا حتى يكون مجموعا عند السامع ما يجب وما لا يجب. هذا معنى قوله وما وجود واجب قد أطلق، أي وما يجب به ما يوجد به الواجب المطلق هو واجب، ما يوجد به الواجب المطلق هو واجب. ثم قال والطوق شرط للوجوب يعرف إن كان بالمحال لا يكلف، إن كان بالمحال لا يكلف الضمير راجع على الله عز وجل، وجائز رد الضمير على المعلوم وإن لم يتقدم له ذكر، كما في قول الله جل وعلا حتى توارت بالحجاب أي الشمس وإن لم يتقدم لها ذكر. فهو كذلك يقول إن كان بالمحال لا يكلف، أي إن كان الله تبارك وتعالى لا يكلف بالمحال كما تقدمت المسألة معنا، فيتعين على من يرى أن الله عز وجل لا يكلف بالمحال أن يضيف قيدا في وجوب مقدمات الواجب المطلق، فيقول ما ما لا يتم الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب. هكذا قال الناظم رحمه الله. والطوق شرط للوجوب يعرف، يعني تقيده إن كان التفريع على القول بامتناع التكليف بالمحال. وهذا التقييد في الحقيقة لا حاجة إليه، لا حاجة إليه على التحقيق، لأنه إذا كان المقصود ما لا يدخل في قدرة المكلف، ما لا يدخل تحت قدرة المكلف من مثل مثلا حصول العدد في الجمعة كما يمثلون، ومن مثل دخول الهلال، ومن مثل دخول وقت الصلاة، فهذه كلها يتوقف عليها الوجوب ولا يتوقف عليها الوجود، فلهذا هي غير داخلة في المسألة أصلا. التي يمكن أن تدخل في المسألة ومن أجلها احترز من احترز بهذا القيد، والقرافي تبعه الناظم وقبله صفي الدين الهندي تبعا للمحصول، مسألة المسألة التي تقدمت معنا في التكليف بالمحال، المحال لعلم الله عز وجل أنه لا يقع. فهو يقول ما دام أن نوعا من الأفعال يكون محالا لعلم الله عز وجل أنه لا يقع، فمن شرط وقوع الفعل، من شرط وقوع الفعل من المكلف أن الله عز وجل يكون قد علم وقوعه وأراد وقوعه. فلهذا لما كان يرى أن هذا النوع من الأفعال مكلف به وأنه من قبيل المحال احتاج إلى أن يحترز منه هاهنا، لأنه لا قدرة على المكلف أن يجعل فعله مرادا لله عز وجل معلوما وقوعه منه سبحانه وتعالى، فلهذا احترز منه. أما على ما تقدم معنا من أن هذا لا يسمى محالا، وأن ما علم الله عز وجل أنه لن يقع لا يجعله ذلك محالا بل هو مقدور للمكلف، فلا حاجة إلى الاحتراز عنه، لا حاجة إلى الاحتراز عنه على ما تقدم شرحه وبيانه. يقول الناظم عليه رحمة الله ممثلا للمسألة التي ذكرها وهي وجود الواجب، ما يتوقف عليه وجود الواجب المطلق، قال كعلمنا الوضوء شرطا في أداء فرض فأمرنا به بعد بدا. كعلمنا أي مثال ما يجب بوجوب الواجب المطلق أننا إذا علمنا الوضوء شرطا في الصلاة، شرطا في صحتها، فإننا إذا أمرنا بالصلاة بعد ذلك، أي بعد علمنا بأن الوضوء شرط في الصلاة أمرنا بالصلاة، فإننا بذلك نعلم أننا مأمور بالوضوء، ولهذا قال فأمرنا به بعد بدا، أي بعد العلم بأنه شرط أمرنا بالصلاة بعد أن علمنا أن الوضوء شرط فيها، فهذا يعني أننا مأمورون بالوضوء لأننا علمناه شرطا في صحة الصلاة وأمرنا بأداء الصلاة، فهي واجب مطلق يتوقف وجوده على الوضوء، فالوضوء واجب. وهذا بخلاف ما لو لم نعلم أن الوضوء شرط في الصلاة وأمرنا بها، فإننا نصلي من غير وضوء، هذا قبل الأمر به، قبل الأمر به أمرا مختصا به يجعله شرطا، فإذا لو فرضنا أنه لم يأتي ما يدل على أنه شرط وأمرنا بالصلاة نصلي من غير وضوء، لكن إذا علمنا أنه شرط في الصلاة ثم أمرنا أمرا مطلقا بالصلاة فقد ثبت وجوب الوضوء في حقنا من الأمر المطلق بالصلاة. هذا مثال لما تقدم في المسألة. ثم حكى الخلاف فيها ليدل على أنها ليست مسألة إجماع، قال وبعض ذي الخلفين فاه مطلقا والبعض ذو رأيين قد تفرقا. فهذه ثلاثة أقوال غير القول الذي سبق، فالقول الذي سبق أن ما يتوقف عليه وجود الواجب هذا واجب، وأضاف هو تبعا لمن سبقه قيد الطوق قلنا وهو القدرة والاستطاعة قلنا لا حاجة إليه. يحكي ثلاث مذاهب أخرى فيقول وبعض ذي الخلفين فهو مطلق، أي بعض من يخالفنا يخالف مذهب مالك في هذه المسألة، يقول إن مقدمات الواجب ليست واجبة مطلقا. هذا القول لا شك أنه ضعيف، واضح أن المأمور به إذا كان يتوقف على فعل من الأفعال أن الأمر بذلك الفعل يقتضي الأمر بما يتوقف عليه، ولهذا لم يعتني أهل الأصول كثيرا بإبطال هذا القول لأن فساده ظاهر. وقوله مطلقا أي سواء كان شرطا أو سببا، وهذا بخلاف المذاهب الأخرى التي فصلت، هو مراده بقوله والبعض ذو رأيين قد تفرق، أي القول الثاني في المسألة أنه لا يجب ما يتوقف عليه وجود الواجب مطلقا سواء كان شرطا أو سببا، ثم غير القائل بهذا القول من المخالفين لمذهب مالك تفرقوا إلى رأيين آخرين. فمجموع ما يخالف ما تقدم ثلاث مذاهب: القول الأول أنه لا يجب مطلقا سواء كان شرطا أو سببا، القول الثاني التفريق بين السبب والشرط، فيقولون ما يتوقف عليه وجود الواجب إن كان سببا وجب بوجوب الواجب المطلق وإن كان شرطا فلا. ووجه التفريق عندهم أن السبب ألصق بالمسبب من لصوق الشرط بالمشروط. والرأي الثاني الذي دخل في قوله ذو رأيين هو ما ذهب إليه إمام الحرمين الجويني في كتابه البرهان، وهو التفريق بين الشرط الشرعي والشرط الوجودي. الشرط الشرعي مثل الصلاة مثل الوضوء للصلاة هذا عنده واجب، لكن الشرط الوجودي، ومعنى الشرط الوجودي ما يتوقف عليه الوجود من غير أن يأمر به الشرع، مثلا كغسل جزء من الرأس من أجل استيعاب غسل الوجه، الله عز وجل أمر بغسل الوجه ولا يتم غسل الوجه كله إلا بغسل جزء يسير من الوجه من جوانب من الرأس من جهة الرأس. كذلك أمر الله عز وجل بالإمساك عن يوم في الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يحتاج إلى أن يمسك عن بعض من الليلتين، الليلة التي تسبق اليوم والليلة التي تليها، حتى يتم له إمساك اليوم كاملا. فيقول إمام الحرمين إن هذا غير واجب. لماذا هو غير واجب عندهم؟ لأنه قد لا يخطر بالبال، ولذلك يفعله المكلف من غير أن ينويه، ولم يتعلق قصد الشرع بالأمر به وبتحصيله، فلهذا استثنى. وإن كان هو واجب، ومآل قول الجويني إلى القول الأول لأنه يجعل الشرط الشرعي وجب بالشرع، والشرط الوجودي وجب بحكم العادة، بحكم أن العادة لا يستطيع الإنسان الامتثال إلا بأن يزيد هذه المقدمات، فرجع الأمر إلى أنه واجب، إلا أنه ينازع في كونه واجبا من جهة الشرع، فيقول ما لا يتم الواجب إلا به، بعضه واجب بجهة الشرع قصد الشرع إلى تحصيله، وبعضه واجب بحكم الاعتياد لا بأمر الشرع. فالحاصل أن هذا القول راجع إلى القول الأول. بقيت في المسألة ثلاث أقوال: أن ما يتوقف عليه وجود الواجب واجب مطلقا، هذا الذي عليه الجماهير وهو الصواب عليه التفريعات الفقهية في كتب المذاهب كلها. القول الثاني التفريق بين أنه لا يجب مطلقا، والقول الثالث التفريق بين الشرط والسبب. أما هذا الرابع الذي هو مذهب إمام الحرمين فيرجع إلى الأول. ثم قال رحمه الله وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهبه. هذا التفريق اللي أشرنا إليه في أول الكلام، أن ما يتوقف عليه وجود الواجب قال هو واجب، الآن ما يتوقف عليه وجوب الواجب ليس وجوده حتى يتعلق بالذمة، مثل النصاب إنما يتوقف وجوب الزكاة على ملك النصاب، فلا يجب على الإنسان أن يحصل نصابا لأنه يتوقف عليه وجوب الواجب لا وجوده. فيقول وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهب، يعني عند العلماء جميعا لا يجب تحصيل ما يتوقف عليه الوجوب. ثم قال عليه رحمة الله فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من دارا. هذا البيت مقصوده به التنبيه إلى أن المسألة التي نتكلم فيها وهي ما لا يتم الواجب إلا به، كما أنها تكون في جانب الأمر تكون كذلك في جانب النهي. ففي جانب الأمر مثلا لا يستطيع الإنسان أن يصلي صلاة شرعية إلا الطهارة ولا يستطيع أن يستوعب غسل وجهه إلا بأن يغسل شيء من الرأس، ولا يستطيع أن يمسك عن المفطرة يومه كله إلا بأن يمسك شيء من الليلتين قبله وبعده، فكذلك يكون في جانب المنهيات. فما يتوقف عليه ترك المحرم لا بد من اجتنابه والتحامي عنه، فيقول وما به فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى، أي كل العلماء يرون أن ما يتوقف ترك المحرم عليه فإنه كذلك يجب تركه، فكما أن ما يتوقف عليه امتثال الأمر بإيجاد الواجب يجب، فكذلك ما يتوقف عليه امتثال الأمر بترك النهي فإنه منهي عنه. قال رحمه الله: أسوين بين جهل لحق بعد التعين وما قد سبق. هاتان حالتان فيما يتوقف عليه ترك محرم أشار إليهما رحمه الله للدلالة على أن التفريق بينهما لا يلتفت إليه. في قل سوين بين جهل لحق بعد التعين، هذا شخص يكون عنده شيئان أحدهما مباح والآخر محرم، فيكون عنده مثلا شاتان ميتة ومذبوح، ويكون يعلم الميتة ويعلم المذبوح، ثم بعد ذلك تلتبسان عليه، فهذا جهل لحق بعد التعين. وأما الجهل السابق وما قد سبق فهذا الذي ليس عنده علم أصلا من الأول، أول ما يجد المسألة يجدها مشتبهة، يصيد صيدا يرمي صيدا فلما يصل إليه يجده في الماء فلا يدري أمات من الرمية التي رماه هو بها أو مات اختناقا بالماء. فيقول الناظم رحمه الله: سوينا بين المسألتين، بين الجهل المتقدم المبتدأ وبين الجهل المسبوق بعلم، فكل منهما يقتضي التحريم. وهذه القاعدة وهذه المسألة تلتفت إلى قاعدة الاحتياط، القاعدة الكبيرة في الشرع، قاعدة الاحتياط في الدين، وهي قاعدة كبيرة ولها فروع كثيرة وأفردت بالتصنيف، ويحتاج طالب العلم إلى أن يحكمها لأن الفروع المبنية عليها كثيرة جدا. من فروع هذه القاعدة أن ما يتوقف عليه ترك المحرم لا بد من اجتنابه، ومن أنواع ما يتوقف عليه ترك المحرم مسألة الاشتباه، اشتباه الماء النجس بالماء الطاهر، اشتباه الميتة بالمذكات، اشتباه أخته بالأجنبية، اشتباه إحدى نسائه التي طلقها بمن هن في عصمته، كل هذه المسائل ونظائرها تدخل تحت هذا الأصل. فيقول الناظم رحمه الله: ما يتوقف عليه ترك المحرم فإن تركه واجب، وهذا على هذا الإطلاق في حال الإمكان. توجد بعض الصور تستثنى من هذا، بعض الصور لا يتوقف عليها، لا يستطيع الإنسان أن يترك المحرم، فيجوز له أن يستعمل بعض تلك الأشياء إما جوازا مطلقا مبتدأ وإما جوازا بشرط التحري. هذه مسائل مبسوطة في محلها، فأحيانا مثلا تشتبه أخته بأهل قرية، لا يجب عليه أن يترك الزواج منهن جميعا، كان يرضع مثلا مع امرأة وينسى من هي، أو لا يكون عنده معرفة بتعيين هذه المرأة التي رضع معها، فإذا اشتبهت مع واحدة أو اثنتين يلزم بأن يترك الجميع وله في غيرهن الساعة، لكن لو اشتبهت عليه مع أهل قرية أو أهل مدينة لا يؤمر بأن يتركهن جميعا ويتزوج من غيرهن، لأن هذا فيه مشقة عليه. وأحيانا ولو كان الشيء يسير قد يؤمر بالتحرك، أن يكون له ماء أحدهما نجس والآخر طاهر واشتبه عليه وأدرك وقت الصلاة، هل نأمره بالتيمم ويترك المائين فيغرقهما ولا ينتفع بهما، أو يتوضأ من كل واحد منهما ويصلي كما هو قول بعض العلماء؟ الصواب في ذلك كله أنه يتحرى ويجتهد ويتوضأ من أحد المائين ويصلي. وكذلك القول في مسألة اشتباه الأطعمة واشتباه الألبسة هما إلى ذلك، وكثير من هذه الفروع فيها تداخل، فيها اشتباه وفيها خلاف تذكر في محلها، لكن حاصله أو أصل المسألة أن ما يتوقف عليه ترك المحرم فالأصل أن تركه واجب، حتى يعلم الإنسان أن ذمته قد برئت وأنه غير واقع في المحرم الذي أمر بتركه. فمقصود الناظم بهذا إن كان قد يظهر فيه تكرار، مقصوده أن ينبه إلى أن هذه القاعدة هي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب جارية في باب الأمر وجارية في باب الترك، في باب الأمر وفي باب النهي، تصلح في الفعل وتصلح كذلك في الترك، وفروعها كما ذكرت كثيرا متعلقة بقاعدة الاحتياط متعلقة بقاعدة الاشتباه وتفصيلها هنالك. ثم قال عليه رحمة الله: هل يجب التنجيز في التمكن أو مطلق التمكين ذو تعين؟ التنجيز في التمكن معناه أن يكون وقت الفعل قادرا عليه، وهذا معنى التنجيز. التنجيز إذا قلت هذا شيء ناجز يعني في الوقت المحتاج إليه أو في وقته الحاضر، فالناجز هو الحاضر. هل يجب التنجيز في التمكن؟ أي هل يجب أن يكون التمكن مقارنا للفعل أو لا يجب ذلك؟ هذا معنى قوله يجب التنجيز في التمكن، يعني حتى يكون الإنسان متمكنا من الفعل قادرا عليه، هل يجب أن تكون القدرة حاضرة حال الفعل أو لا يجب ذلك، بل المشترط هو مطلق التمكن سواء كان مع الفعل أو قبله؟ هذا معنى كلام الناظم رحمه الله. وهذه المسألة هي مسألة استطاعة، هل هي مقارنة للفعل أو متقدمة عليه، وهي مسألة من مباني اختلاف الناس في القدر، ليست متعلقة بمسائل الوصول، وإنما إن بنت عليها مسألة على بعض التفريعات هي التي ذكرت من أجل هذه المسألة في الأصول، وإلا هذه المسألة على هذا النحو هي من مباني الاختلاف في القدر، فهي من مسائل الاعتقاد، وكان حقها أن لا يذكرها الناظم عليه رحمة الله. فالمسألة هي هل الاستطاعة يشترط أن تكون مقارنة للفعل أو تتقدم عنه؟ فنفاة القدر من المعتزلة ومن يوافقهم مذهبهم أن الاستطاعة لا تكون إلا متقدمة على الفعل ولا تكون مقارنة له أبدا، فالمشترط عندهم هو مطلق التمكن وليس التمكن الناجز، لا تكون الاستطاعة عندهم إلا متقدمة على الفعل. ولهذا وقابلهم من الجهة الأخرى الجبرية كالأشعرية وغيرهم من طوائف الجبر، فمذهبهم أن الاستطاعة لا تكون إلا مقارنة للفعل ولا يمكن أن تتقدمه، وبنوا ذلك على أصول عندهم. الصواب الذي عليه الأئمة والمحققون من أهل السنة والجماعة أن الاستطاعة نوعان: نوع يكون مقارنا للفعل ونوع يكون متقدما على الفعل. فالاستطاعة المقارنة للفعل هي الاستطاعة، فالاستطاعة المتقدمة على الفعل هي الاستطاعة التي تكون مدار الأمر والنهي، هي التي تكون من جهة سلامة الجوارح وصحة الأعضاء، فالذي يكون سليما في جوارحه صحيحا في أعضائه قادرا على امتثال الفعل بهذا المعنى، هذه هي الاستطاعة التي تكون متقدمة على الفعل، وهي عند العلماء مصححة للفعل، بخلاف الاستطاعة الأخرى في الأشياء هذه كلها. الاستطاعة المقارنة للفعل ليست مدار الأمر والنهي، هي مدار التوفيق والهداية، وليست هي من قبيل سلامة الجوارح وسلامة الأعضاء، إنما هي من قبيل وجود الفعل، إنما هي وجود الفعل ذاته وإيجاده بالفعل توفيقا من الله عز وجل وهداية منه، وليست هي مناط الأمر والنهي كما ذكر، هي مناط القدر ومناط التوفيق والهداية، وهي موجبة للفعل وليست مصححة له. هذه مسائل مهمة، هذه مسائل مهمة في القدر أن يعيها الإنسان. الاستطاعة نوعان: الاستطاعة الأولى متقدمة على الفعل وهذه مصححة له، أي يصح أن يؤمر بالفعل كل من توفرت في هذه الاستطاعة، وهذه هي المذكورة في قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. استطاعة متقدمة على الفعل بسنة أو بسنتين أو بشهر أو شهرين، قد يحصل الاستطاعة قبل الحج بسنة أو يحصلها بأشهر. والاستطاعة هنا ملك الزاد والراحلة مع صحته في البدن وأمن الطريق والمحرم بالنسبة للمرأة، هذه هي الاستطاعة هنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. وكذلك المذكورة في قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وهي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع، يعني إن لم تقدر هذه القدرة المتقدمة على الفعل التي هي من قبيل سلامة الحواس وسلامة الأعضاء والجوارح واستقامة الحواس. وهي كذلك المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أي ما قدرتم عليه. أما الاستطاعة الثانية فهي الاستطاعة المقارنة للفعل. إذا كانت الأولى هي مدار الأمر والنهي، من حصلها فهو مأمور ومن لم يحصلها فهو منهي فليس بمأمور، وتحصل للمؤمن وللكافر وللمطيع وللعاصي، هذه الاستطاعة الثانية هي مناط القدر، لا يتوقف عليها أمر ونهي. من وفقه الله عز وجل إلى الفعل فقد قدر عليه واستطاع، ومن لم يوفقه الله عز وجل لم يهديه إليه فلم يقدره له ولم يستطعه. فهذه الاستطاعة مناط القدر وهي موجبة للفعل، إذا وجدت وجد الفعل ليست مصححة له، إذا وجدت تعين أن يوجد الفعل. وهذه هي المذكورة في قول الله جل وعلا ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، كانت عندهم أسمع وعندهم أبصار، ليس المنفي هو سماع الأصوات أو رؤية الأشخاص، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أي لم يسمعوا السماع الذي ينتفعون به، لم يحصل لهم السماع الذي ينتفعون به، ولم تحصل لهم الرؤية التي ينتفعون بها، لم يبصروا الحق والهدى إبصارا يورثهم اتباعه والاستقامة عليه. فما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون المقصود بها هذه الرؤية أو الاستطاعة الثانية. وعلى هذا نقول في هذه المسجد جواب عن سؤال الناظم رحمه الله، هل يجب التنجيز في التمكن أو مطلق التمكين أو مطلق التمكين ذو تعين؟ نقول له الاستطاعة أو التمكن نوعان، نوع منه يجب أن يكون ناجزا، وهذه الاستطاعة المقارنة للفعل لأنها لا يمكن أن يوجد الفعل إلا بوجودها، ولهذا قال العلماء هي موجبة للفعل. والنوع الثاني مصححة للفعل، هذه الواجب فيها هو مطلق التمكن، قد تكون قبل الفعل وتستمر معه إلى حين وجوده. فهذا جواب سؤال الناظم رحمه الله، وبه ينفصل الصواب في هذه المسألة التي يترتب عليها الخلاف في القدر. فالقدرية نفاة القدر لما لم يعرفوا إلا الإرادة المتقدمة على الفعل، لما لم يعرفوا إلا الاستطاعة المتقدمة على الفعل، كل الناس عندهم مستطيعون المؤمن والكافر، ولهذا يرون أن الله عز وجل لم يمن على الكافر ولا على المؤمن ولم يعنه بإعانة خاصة أوجبت أن يكون مؤمنا والآخر كافرا، ولم يتفضل على المؤمن بشيء، بل هما سواء، هذا آمن وهذا كافر. والجبرية في المقابل لما لم يعرفوا إلا الاستطاعة المقارنة للفعل استلزم عندهم أن من لم يفعل لم يستطع، لأن القدرة عندهم لا تكون إلا مقارنة للفعل، وهذا لم يفعل مش يعني يعني لم يقدر. لكن أهل السنة والجماعة هداهم الله عز وجل إلى الفصل في هذا الباب، الاستطاعة التي هي مدار الأمر والنهي التي يكون بها المؤمن والعاصي هذه متقدمة على الفعل، والمؤمن عنده والعاصي عنده، فلهذا إذا فعل المؤمن فأثيب على فعله وعلى ما قدر عليه، وإذا ترك العاصي الفعل ولم يفعل فإنه يعاقب، ويعاقب على ما قدر عليه، ليس كما قال الجبرية يعاقب على ما لم يقدر عليه لأنه لم يفعله إذا لم يقدر عليه، فيعاقب على ما قدر عليه ولم يفعله. هذا هو فصل الهدى الذي هدى الله عز وجل إليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواطن من كتبه في منهج السنة وفي غيره، وشرحه لخصه من كلامه تلخيصا حسنا ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوي عند تعرض الطحاوي عليه رحمة الله، لبيان أن الاستطاعة استطاعتان مصححة للفعل وموجبة له. الذي أوجب ذكر هذه المسألة ها هنا أنه إن بانت عليها مسألة أخرى، هي مسألة التكليف بما عدم شرطه الشرعي. يقول الناظم: عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا خلاف قد علم. عليه في التكليف هذه هي متعلق خبر متأخر وهو خلاف، خلاف قد علم، خلاف هو المبتدأ. فيقول خلاف خلاف قد علم، وهذه قد علم هي وصف للخلاف، فقد علم الخلاف في التكليف بشيء عدم موجبه الشرعي أي شرطه الشرعي. صياغة البيت بطريقة أخرى أن تقول أن الخلاف في اشتراط التمكن الناجز في التكليف، يعني هل يشترط أن يكون التمكن ناجزا أو المشترط مطلق التمكن؟ إن بنى عليه الخلاف في التكليف بما عدم موجبه الشرعي أي ما عدم شرطه الشرعي، فالموجب هنا هو الشرط. عليه في التكليف بالشيء عدم، بالشيء عدم أي بالشيء الذي عدم موجبه شرعا خلاف. فصارت المسألة هل يصح التكليف بما عدم شرطه الشرعي، هذه هي صورة المسألة، هل يصح التكليف بما عدم شرطه الشرعي. رسم المسألة على هذا النحو جماعة من أهل الأصول، نازعهم آخرون لعله كما سيأتي الإشارة إليه، لكن هذه هي المقصود من المسألة. إذا الله تبارك وتعالى جعل الواجب من الواجبات متوقفا على حصول شرط شرعي، إذا عدم ذلك الشرط الشرعي هل يصح التكليف بالواجب الذي ربط بذلك الشرط المعدوم؟ هذه هي المسألة، والفرعان المعروفان المذكوران فيها شيئا، واحدة مجمع عليها والأخرى مختلف فيها على ما سيأتي في حكاية الناظم. أما المجمع عليها كما سيأتي في كلامه فهي تكليف المحدث بالصلاة على حدثه، هو مأمور بالصلاة والصلاة لا تصح إلا بشرط شرعي قبلها هو الطهارة، لكنه مأمور بها أثناء حدثه، مأمور بالصلاة مع عدم وجود شرطها الشرعي، يعني مأمره محدث. والمختلف فيها هي مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة، هل الكافرون مكلفون بفروع الشريعة أو لا؟ فالكافر لا تقبل منه الصلاة حتى يأتي بشرطها الشرعي وهو الإسلام والإيمان، وهو شرط متفق عليه بين العلماء، لا تصح الصلاة ولا الزكاة ولا أي عبادة من العبادات من كافر، فالإسلام شرط شرعي مشترط في كل عبادة. فهل الكافر قبل أن يحصل هذا الشرط الشرعي وهو الإسلام والإيمان مكلف بالعبادات البدنية والمالية أو ليس مكلفا بها؟ قولان أو أقوال وخلاف لأهل العلم. فيقول الناظم رحمه الله: فالخلف بالصحة والوقوع لأمر من كفر بالفروع. وهذه فالخلف الفاء لترتيبها على المسألة التي تقدمت، أي مسألة الخلاف في التمكن الناجز أو المشترط ومطلق التمكن إن بنت عليها مسألة، هذه المسألة هي هل يصح الأمر بما عدم شرطه الشرعي. هذه المسألة التي بنت على الخلاف الأول وهي هل يصح التكليف بما عدم شرطه الشرعي لها صورتان. الصورة الأولى هي تكليف الكافر بفروع الشريعة حال كفره، الصورة الثانية تكليف المحدث بالصلاة على حدثه. ثم شرع الناظم رحمه الله يتكلم على المسألتين تفصيلا، فعرض لأولى المسألتين، هي المسألة المختلفة فيها، وهي الخلاف في الكافر هل هو مأمور بفروع الشريعة أحال كفره أو لا. قال عليه رحمة الله: فالخلف في الصحة والوقوع لأمر من كفر بالفروع، أي اختلف في صحة أمره بها وفي وقوع أمره بها، فيها خلاف. ثالثها الوقوع في النهي، وقد تقدم معنا أن طريقة العلماء في حكاية الخلاف إذا قال هذه المسألة فيها خلاف ثالثها فهذا يعني أنه أشار إلى قولين آخرين وهما طرفان متقابلان الإيجاب وعدم الإيجاب، ثم يأتي الثالث التفصيل والرابع والخامس وهكذا. فإذا أفادنا بقوله ثالثها أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال إن الفروع واجبة عليه مطلقا، ومنهم من قال إنها ليست واجبة عليه مطلقا، ومنهم من فصل. والتفصيل على وجهين: الثالث، القول الثالث في المسألة هو أول وجه التفصيل، يقول يجب، هو مكلف بالنواهي دون الأوامر. والقول الرابع في أصل المسألة الذي هو ثاني وجه التفصيل هو أنه يكلف المرتد الذي أسلم ثم ارتد عن إسلامه وإيمانه، ولا يكلف الكافر الأصلي. فصار عندنا في تكليف الكافر بفروع الشريعة أربعة أقوال: القول الأول أنه مكلف بها مطلقا في الأوامر والنواهي سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا، القول الثاني أنه ليس مكلفا بها مطلقا في الأوامر والنواهي سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا، القول الثالث أنه مكلف بالنواهي دون الأوامر في حق المرتد والكافر الأصلي، والقول الرابع أن المرتد مكلف بالأحكام كلها أوامرها ونواهيها، والكافر الأصلي ليس مكلفا بها. هذه الأقوال حكاها الناظم، وأشار في النظم إلى رد القول الثالث منها الذي هو التفريق بين الأوامر والنواهي، لأن موجب التفريق عند من فرق هو أن النواهي لا تحتاج إلى نية، فيستطيع أن يمتثلها الكافر من غير نية، لأن الأوامر لماذا لا يصلح أن يكلف بها عند القائل بأنه لا يكلف بها؟ لأنه لا يتصور منه التقرب إلى الله ولا يؤمن به، هو كافر بالله عز وجل، كيف ينوي التقرب إليه؟ فلا يتصور ولا يصح منه أن يؤمر بالأفعال، وهو لا يتصور منه، ليس أهلا لأن يتقرب إلى الله عز وجل لعدم إيمانه به. فيؤمرون عندهم على هذا القول بالنواهي فقط لأنها لا تحتاج إلى نية، فيتصور أن يترك النواهي أو لا ينوي أن يتركها لكن يتركها. وقد تقدم معنا أن النواهي باب الطرق كله لا يتوقف على نية. فأشار الناظم إلى رد هذا القول بالأوامر التي لا تشترط فيها النيات، وهذه الأفعال التي تقدم معنا أنها تترتب عليها مصلحتها بمجرد وقوعها، مثل رد الأمانات، مثل قضاء الديون، مثل أداء الودائع إلى أصحابها، هذه الأشياء مصلحتها تحصل بمجرد وقوعها، فلهذا لا تتوقف على نية. فلذا فهذا ينقض قول من فرق، لأنه إذا قال النواهي تجب عليه لأنها لا تحتاج إلى نية، نقول له من الأوامر ما يصح من غير نية، وهذه مثل أداء الديون مثلا، إذا قضى الإنسان ديونه ولو لم ينويه أو قضاها عنه غيره ولو لم يعلم به أصلا فضلا عن أن ينويه، فإنه يصح ويجزئه وتبرأ ذمته. فالناظم نقض بهذا القول الثالث. إذن بقي الكلام في القول الأول والثاني والرابع، ولا شك أن أصح الأقوال هو القول الأول، وهو أنهم مخاطبون بها بعد أن يأتوا بأصلها، وهذا القول هو القول المعروف عند الأئمة، نص عليه الشافعي وأحمد رحمه الله، قال الباجي إنه ظاهر مذهب مالك عليه رحمة الله، يعني فروعه تجري عليه. والمخالف هم الحنفية، إما ينسب إلى البخاريين منهم هم علماء سمرقند، ويقال أنهم جمهور الحنفية. وافقهم على ذلك ابن خويزمنداد من المالكية وأبو حامد الإسفرايني من الشافعية. هؤلاء عندهم أن الكافر ليس بمأمور بفروع الشريعة، ليس مكلفا بها ولا مخاطبا بها. والشبهة التي أوجبت لهم هذا القول هو أن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما تركه في أثناء كفره، فظنوا من كونه غير مأمور بقضائها وغير مأمور باستدراكها أنه لم يكن أنها لم تكن واجبة عليه، وهذا غير صحيح، بل كانت واجبة عليه، لكن الشرع أسقطها عنه للتيسير كما سيأتي، لأن الإسلام يجب ما قبله، كأنه بدأ حياة جديدة، كأنه ولد في ذلك الوقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم لعمر، ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ فهو كان مأمور بها، لا لكن ليست فائدة كونه مأمورا بها أنه يقضيها بعد الإسلام، لأنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أسلم في زمنه أن يقضي شيئا من الصلوات. الإسلام يجوب ما قبله ويسلم على ما في يده من مال، يسلم على ما في يده على ما تحته من نسوة إن لم يكن ذلك مخالفا للشرع، كان يكون أكثر من أربعة أو أختين أو ما إلى ذلك، تصحيحا لمعاملتهم وتحبيبا لهم في الإسلام. فكونه لا يقضي لا يعني أنه لم يكن مأمورا، بل كان مأمورا، لكن إذا أسلم عفي له عما سلف. والدليل على أنه كان مأمورا بها أشياء من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استدل بها أهل العلم من أصحها وأصلحها وأقواها قول الله جل وعلا: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فأهل الجنة يسألون أهل النار: ما الذي أدخلكم النار؟ فيذكرون سبب دخولهم النار، من ذلك أنهم لم يكونوا من المصلين ولم يكونوا يطعمون المسكين، فيدل على أنهم كانوا مكلفين بذلك وأنهم يعذبون عليه. ومن أقوى الأدلة في ذلك قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قوله وما أمروا، الضمير راجع إلى المذكورين قبله وهم الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين حتى تأتيهم البينة، إلى قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة وإيتاء الزكاة. فهم مأمورون بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإذا فرطوا فيها فإنهم يعذبون عليها في الآخرة. ومن أصرح الأدلة كذلك وأقواها الأدلة الدالة على أن الكافر في النار يضاعف له العذاب بسبب ذنوبه، لو كان لا يعذب إلا على الكفر فهم مستوون في الكفر، فلا يكون بعضهم أشد عذابا من بعض. لكن لما دلت النصوص على أن بعضهم أشد عذاب من بعض، دلت على أن لهم من الأعمال الأخرى التي يحاسبون عليها من ترك الواجبات وفعل المحرمات ما يجعل بعضهم أكثر عذابا من بعض. قال الله عز وجل: يخيف في بعضهم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. فمضاعفة العذاب تدل على أنهم مكلفون بالفروع. ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث تدل على التكليف، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ومن أساء، من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. يعني إذا أساء في الإسلام ولم يجد في الإسلام ما يصحح به ما يهدم به ذنوبه الماضية، فإنه يؤخذ بذنوبه في الجاهلية كلها الأول والآخر. إذا أسلم وحسن إسلامه هدم إسلامه سيئاته، لكن إذا لم يدخل في الإسلام ولم يحسن الإسلام فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ بالأول والآخر، وهذا يدل على أنه يحاسب على ذنوبه التي عملها في الجاهلية. هذا كذلك من أصرح الأحاديث التي تدل على هذا المعنى الذي هو تكليف الكافرين وتعذيبهم على ما فرطوا فيه من أوامر الله عز وجل. قول الناظم رحمه الله في البيت السابق قال: وقيل في المرتد، لما حكى القول الرابع وهو قول لا وجه له، وقيل في المرتد التعذيب عليه والتيسير والترغيب، هذه الثلاثة هي ما يترتب على مسألة تكليف الكفار بفروع الشرع، هل يترتب عليه أثر أو لا يترتب عليه أثر. المعروف عند العلماء أن أثرها أخروي وليس دنيوي، يعني لا يترتب عليه أثر في الدنيا من جهة أنه يجب شيء على المسلم أو ينهى عن شيء بسبب هذه المسألة، وإن كان ذكر بعض الفقهاء هذا وفرعوا كثير من الأحكام على هذه المسألة، لكن لا يتحقق تفريعها على هذا الأصل الذي يصح أن أثرها أخروي وهو زيادة العذاب عليهم في الآخرة. القرافي حاول أن يتلمس بعض الفوائد الأخرى وتبعه الناظم فقال: فالتعذيب عليه والتيسير والترغيب، يعني لنا ثلاثة فوائد تترتب على تكليف الكفار بفروع الشريعة: التعذيب والتيسير والترغيب. أما التعذيب فمقصوده ما ذكر من زيادة العذاب على الكافر في الآخرة بما يتركه من الأوامر وما يفعله من المعاصي، وأما التيسير فمقصوده به أن الكافر إذا كان يفعل الحسنات يكون الله تبارك وتعالى بسبب فعله لتلك الحسنات يسهل عليه الإسلام، كما أن المؤمن إذا كان كثير الذنوب فإنه يختم له بالكفر، نسأل الله العافية. وهذا ورد في حديث، لا أقول ورد في حديث، لكن في القرافي يردد في كتبه حديثا في هذا المعنى، إن المؤمن لا يختم له بالكفر بسبب كثرة ذنوبه. ومنها هنا استنبط أنه كما أن المؤمن يختم له بالكفر بسبب ذنوبه، فالمؤمن فالكافر يختم له قد يختم له بالإيمان بسبب حسناته. وتابعه على ذلك الناظم في شرحه، لكن هذا الحديث لا أصل له، وإن كان ردده في أكثر كتبه عليه رحمة الله، لكن هذا الحديث لا وجود له أبدا. ولو سلمنا له، لو وجد هذا الحديث وسلمنا له أن المؤمن يختم له بالكفر بسبب الذنوب والكافر يختم له بالحسنات بسبب السيئات، لم يكن فيه بسبب الحسنات التي يفعلها، لم يكن فيه دلالة على مراده. هو يريد أن يقول أن من فروع من فوائد تكليفه بالفروع أن يسهل عليه الإسلام، فيقال له إذا كانت الحسنات سببا لأن يختم له بالإسلام فلا فرق بين أن يكون مكلفا بها أو غير مكلف بها، لا فرق في ذلك، ما الذي يجب التفريق؟ هو غير مكلف بها، وإذا فعلها جوزي بأن يختم له بالإيمان، وهو مكلف بها وإذا فعلها جوزي بأن يختم له بالإيمان، إذن لا فرق. ولهذا هذا المعنى الثاني الذي هو التيسير الذي استنبطه القرافي وتبعه عليه الناظم رحمه الله لا يظهر. المعنى الثالث قال هو الترغيب. الترغيب هذه يقصد به أن الكافر إذا علم أن الله عز وجل أوجب عليه الأصول والفروع وأنه سيعذبه على ترك الإيمان ويعذبه كذلك على ترك الأعمال الصالحة، على ترك الفرائض من الصلوات والزكوات والحج وما إلى ذلك، فيقول إن هذا يكون أدعى له إلى الاستجابة، أدعى له إلى الاستجابة، فالتكليف صار فيه ترغيب له في الإسلام. وهذا المعنى ليس بذاك القوي ذكره أبدان ابن عقيل في الواضح وتبعه عليه أهل الأصول وافقه عليه واستحسنه، وليس بذاك المعنى القوي، يعني يذكر لأنه قيل ولا يظهر أن فيه قوة، يعني كونه يعلم أنه سيعذب على هذا، هو أصلا لا يؤمن بأنه سيعذب على الكفر، فكيف يكون إيمانه بأنه سيعذب على ترك المعاصي سببا حاملا له على أن يؤمن؟ العذاب على الكفر أشد. لهذا هو معنى ذكر فيذكر لأنه قيل، وإن لم يظهر له تلك القوة. أما المسائل الأخرى التي يبنونها عليها، مسائل في الطلاق ومسائل في الغسل ومسائل في الأنكحة ومسائل في المعاملات وفي كثير من الأبواب، فكما ذكر جماعة من العلماء إن بناءها على هذا الأصل فيه ما فيه من الإشكال، فيه ما فيه من الإشكال ولا يطرد في كثير من الموارد. وقد يظهر، ربما يظهر لبعضهم بناؤه ويظهر للآخر عدم بنائه. قال الناظم عليه رحمة الله بعد ذلك، قال وعلل المانع بالتعذر وهو مشكل لدى المحرر في كافر آمن مطلقا وفي من كفره فعل كإلقى المصحف، والرأي عندي أن يكون المدرك في قبولها فلا مشترك. هذه الأبيات تفريعا على القائلين، على قول القائلين بأن الكافر غير مكلف بفروع الشريعة. القائل بأنه غير مكلف بفروع الشريعة بما يعلل ذلك؟ لماذا هو عندك غير مكلف به؟ وهذا إذا ثبت أن الكافر مكلف بفروع الشرع كما دلت عليه الأدلة التي ذكرت بعضها، فيبقى الكلام الآن فيها التعليل عند القائل به فضولا، لكن مع ذلك ذكره الناظم واعتنى به، فيقول إنه عدل بالتعذر، يعني عدل بأنه يتعذر عليه أن يفعل، يتعذر عليه أن يمتثل، لأنه مشتغل بالضد، هو مشتغل بالضلال، مشتغل بالكفر. والمعلوم أن التخلي عن الضد شرط في الامتثال، شرط عقلي في الامتثال، فما دام أنه مشتغل بالضد يتعذر عليه أن يشتغل بالهدى. وهذا القول الذي هو القول بالتعذر مبني على مسألة القدر، مبني على التكليف بالمحال، على أنه غير قادر كما سبق. أما على القول الذي هو قول السلف، قول أئمة أهل السنة وهو الصواب، أنه قادر عليه وغير متعذر في حقه، ولو كان متعذرا في حقه لما كلف الله عز وجل به ولما عاقبه عليه. يقول إنه علل بالتعذر وهو مشكل لدى المحررين. المحرر ها هنا مقصوده به القرافي. القرافي استشكل القول بالتعذر، استشكله في صنفين من الكفار، في كافر آمن مطلقا، يقصد مطلقا آمن بقلبه وصرح بلسانه أنه مصدق لكن لم يذعن، هذا مثل أبي طالب، مثل أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصرح بلسانه أنه يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، قال ولقد علمت بأن دين محمد بخير أديان البرية دين، لو ذا الملامة وحذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين، هو يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصرح به لكنه معاني، فيقول هذا غير متعذر، هذا يقول القرافي هذا لا يتعذر في حقه فعل الفقر لأنه مصدق بها وقادر على امتثالها، ومثله من كان كفره فعليا كان إلقاء المصحف في القذر أو التكذيب بآية من الآيات أو تكذيب رسول من الرسل، كان يكذب بنبي من الأنبياء، هذا يصدق بالفروع، وما دام أنه مصدق بها فالتعذر في حقه غير منتفي، التعذر في حقه غير موجود بل هو منتفي، فلذلك استشكل القرافي رحمه الله أن يكون المانع هو التعذر، وأبدى مانعا آخر لم يجزم به إنما أبداه احتمالا، وهو أن يكون سبب عدم تكليفه بالكفر، عدم تكليفه بالإيمان بالفروع عند القائل به هو أنه لا يتقبل منه، هذا ذكره احتمالا وارتضاه الناظم، فلذلك قال والرأي عندي أن يكون المدرك، أي أن يكون المدرك، والمدرك مفعل مكان الإدراك وهو المعنى الذي من أجله لم يكن الكافر مكلفا بفروع الشريعة عند القائل به، أن يكون هذا المدرك نفي القبول، قال فهذا مشترك، المشترك بين أنواع الكفر كلها، من كان جاحدا بقلبه والمنافق والذي يجحد بقلبه والذي يصدق بقلبه ولسانه ولا يذعن والذي يكون كفره كفرا فعليا، هؤلاء الأربعة كلهم يشملهم هذا المدرك الذي هو نفي القبول، ويحتاج الناظم إلى أن يجيب عن المحدث، المحدث لا يقبل الله عز وجل منه الصلاة وفعلها أثناء الحدث، ومع ذلك مكلف إجماعا كما سيقول هو، هو مكلف بالصلاة إجماعا ومع ذلك لو فعلها حال الحدث لا يقبل منه، إذا ما الجواب؟ الجواب أنه لا فرق بين المحدث والكافر، كل منهما مأمور بأداء الفرائض بأداء الشعائر والفروع، المحدث مأمور بالصلاة حال حدثه ويلزمه أن يتطهر ويزيل المانع ويصلي، والكافر مأمور بالفروع والصلاة والزكاة حال كفره، مأمور بأن يزيل المانع الذي هو الكفر ويحقق الشرط الذي هو الإيمان وبعد ذلك يفعل الشرائع، هذا هو الصواب، ولا نحتاج إلى هذه التأويلات، وهذه التعليلات والتعذرات كلها فاسدة، ولهذا لم يذكروا شرطا يصح، هذا التعذر استشكله القرافي وهذا عدم القبول، عرفتم ما يرد عليه، وكذلك ما ذكره غيره، ذكر أبو زيد الدبوسي احتمالات كثيرة أوردها ابن السمعاني في القواطع ونقضها كلها كما يعرف من محله، والصواب أنه لا فرق، وقد انتصر لهذا القول وصححه وبين استقامته مع الأدلة الشرعية بأحسن بيان محمد بن نصر عليه رحمة الله الإمام الجبل في كتابه تعظيم قدر الصلاة، لما رد على في مسألة قضاء المرتد لما يتركه من الصلوات، رد على من لم يجب عليه القضاء بكونه ليس بمكلف، قال من قال لك أنه ليس بمكلف، بل هو مكلف، وحكى في ذلك الإجماع وذكر قول الشافعي وذكر أدلة التي تدل على ذلك، فالمرتد والكافر والمحدث كل واحد منهم مأمور بالصلاة بعد أن يحصل شرطها الشرعي، فهو مأمور بها ومأمور بشرطها الشرعي. قال الناظم رحمه الله في ختام هذا المبحث، قال تكليف من أحدث في الصلاة عليه مجمع لدى الثقاته، هذا هو يقوله، وسبب قوله له الاحتراز مما تقدم، احنا ذكرنا أولا أن أصل المسألة العام هو هل يكلف بالفعل مع عدم شرطه الشرعي، وقلنا فيها مسألتان، مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة وذكر الخلاف فيها وما أخذه عند الفريقين. المسألة الثانية هي تكليف المحدث بالصلاة، وهذه إجماع عندهم، فلهذا قال تكليف من أحدث في الصلاة عليه مجمع لدى الثقات، وهذا الإجماع ليس بالصحيح، إجماع منقوص، إجماع منقوص، نص ابن خزمنداد رحمه الله وغيره على أنه ليس على أن المحدث ليس بمكلف بالصلاة أثناء حدثه، ومقصود المقصود هو أنه ليس بمكلف بها قبل أن يأتي بالطهارة، وإلا سيعذب إن قصر على تركه للوضوء وتركه للصلاة. وليس المعنى أنه لن يعذب عليه، لكنه التزم أصله في الجري على كونه لم يترتب الوجوب على عليه قبل أن يأتي بالشرط، وهو مذهب على ضعفه وعلى فساده، لكن ينقض هذا الإجماع الذي ذكره الناظم، قد حكى كلامه الباجي رحمه الله وغيره، الشاهد أو حكى كلامه المازري رحمه الله، المازري حكى كلامه ونقض به هذا الإجماع. والشاهد أن مسألة التكليف بالشيء مع عدم شرطه الشرعي فيها مسألة مختلفة فيها ومسألة شبه إجماع، والخلاف فيها لا يكاد يلتفت إليه، بل لا يصلح أن يلتفت إليه. مسألة تكليف الكافر بفروع الشريعة والصواب أنه مكلف بها، ومسألة تكليف المحدث بالصلاة كالجنوب والحائض وغيرهم، هؤلاء كلهم مكلفون بالصلاة، يزيل المانع الذي هو الحدث ويصلي في الجنوب، في حق الجنوب وفي حق المحدث حدثا أصغر، وتنتظر الحائض وزوال المانع وتصلي. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: وربطه بالموجب العقلي حتم بوثق قد أتى جلي. هذا يبين سبب أو ما يحترز عنه بقولنا في أصل المسألة التي رسمت في الأول، هل يجب التكليف بما عدم موجبه الشرعي؟ هل يجب التكليف بما عدم موجبه الشرعي؟ لماذا نقول موجبه الشرعي؟ يعني شرطه الشرعي لإخراج الشرط العقلي، لإخراج الشرط العادي. ليس كلامنا عما عدم شرطه العقلي أو ما عدم شرطه العادي، كلامنا عما عدم شرطه الشرعي، ففيه الخلاف. أما غيره فلا خلاف فيه، الذي يعدم موجبه العقلي لا تكليف فيه اتفاقا. ولهذا قال: وربطه بالموجب العقلي، يعني ربط التكليف، ربط الإيجاب بالموجب العقلي بالشرط العقلي حتم بوفق، حتم بالاتفاق، يعني يجب ربط الوجوب بشرطه الشرعي، فلا يؤمر بشيء مع عدم وجود شرطه الشرعي، شرطه العقلي. الشرط العقلي مثل مثلا فهم الخطاب، هو شرط عقلي، لا يؤمر من لا يفهم، لا يؤمر من لا يفهم، فلا يجوز أن يؤمر بأمر من لا يفهمه. وكذلك الحياة، لا يؤمر غير الحي، فهذا شرط عقلي لا خلاف في ربط الواجب به. وربطه بالموجب العقلي أي ربط الواجب بالأمر بالموجب العقلي بالشرط العقلي حتم، أي واجب لازم لا خلاف فيه. هذا ما قصده الناظم رحمه الله بهذا. أما الموجب العادي فبالعكس، عكس العكس الموجب العقلي، الموجب العقلي يجب ربطه بالواجب، الموجب العادي يجب عدم ربطه به لأنه لا يتعلق به تكليف. الموجب العقلي الذي هو الشرط الوجودي كما ذكر سابقا غسل بعض الرأس من أجل غسل الوجه، هذا لا يجب ربطه به اتفاقا. لماذا لا يجب ربطه به؟ لا يجب ربطه به لأنه يدخل تبعا، ليس متعلقا به أصالة كما تقدم في كلام الجويني. فلهذا الكلام في الشرط الشرعي، ما عدم شرطه الشرعي هل يؤمر به أو لا؟ أما ما عدم شرطه العقلي فالاتفاق حاصل على أنه يؤمر به، وما عدم شرطه العادي فقد حكي أنه كذلك لا يجب الأمر به ولا يجب ربط الواجب به، بل هو داخل تبعا، والخلاف فيما بينهما وهو الشرط الشرعي في المسألتين المذكورتين. هذا آخر ما أخذه في هذا المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.